الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحنفي رحمه الله في كتابه السنة: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد ويونس بن عبيد وحميد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. لا يأمن جاره جاره بوائقه. نعم. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا. طبعا كل هذا الحديث أيضا يعني ظاهر في أن يعني الإيمان ليس هو فقط كلمة اللسان ولا عمل القلب، وإنما يعني الأعمال كذلك داخلة في يعني في مسمى الإيمان. قول النبي: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. دل على أن كف الأذى يعني عن الجار من الإيمان، وهذا عمل. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال حدثنا المغيرة قال سمعت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة ولا دين لمن لا عهد. نفي الإيمان عما ليست له أمان. الخائن الذي يخون الأمانة لا إيمان له، ونفي الإيمان عن الخائن من يخون الأمانة دل على أن يعني الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان ليس فقط هو يعني إقرار القلب أو شهادة اللسان. كل هذا رد على يعني المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن الأعمش ومغيرة عن أبي وائل أن حائكا تكلم عن المرجئة فبلغه قول عبد الله في الإيمان فقال: زلة من عالم. مصيبة. يعني حائك هذا مش مشتغل بالعلم، خياط، وبعدين اتهم تيم عبد الله بن مسعود بانه يقول هذه زله من عالم. عندما قال عبد الله بن مسعود بان من قال على مؤمن يعني فليقل انه من اهل الجنه. نعم. واخبرنا ابو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال خردلة من كبر، ولا يدخل النار أحد في قلبه مثقال خردلة من إيمان. نعم. هذا أيضا يعني الحديث دل على أن العمل داخل يعني في مسمى الإيمان، فلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر يعني من أعمال يعني الكفر التي تمنع الدخول من الإيمان، ضدها طبعا التواضع، التواضع لله والتواضع للعباد. فإذا التواضع من عمل أهل الإيمان الذي يدخلهم الجنة، والكبر منافي لذلك. وكذلك لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، إن لا يدخل النار معنى أنه يبقى فيها بقاء الكفار. وقد جاء الحديث أنه يدخل النار ثم يخرج منها من شفاعة الشافعين من كانت له يعني معاصي. وفي الحديث في آخر الحديث حديث الشفاعة له أخرجه من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فمن كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان يعني مصيره إلى الخروج من النار ودخول الجنة. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال حدثنا المغيرة بن زياد الثقفي قال سمعت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقال أبو سعيد من لم يصدق فليقرأ إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يعني قال من لم يصدق هذا ما هو حدث به عن النبي فإن في القرآن ما يصدق يعني بينه إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فعبد عنده مثقال ذرة من الخير من الإيمان فإن الله تبارك وتعالى يعني يجزيه به. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جدي عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص قيل ما زيادته ونقصانه؟ قال إذا كبرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فتلك زيادة، وإذا أخفلنا وضيعنا وأسأنا فذاك نقصان. يعني أن العمل التسبيح والتحميد هذا زيادة في الإيمان، والغفلة نقص في الإيمان. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو كامل والحسن بن موسى قال حدثنا شريك وحجاج قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم قال صلاتكم نحو بيت المقدس. نعم. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله للناس لرؤوف رحيم قال صلاتكم إلى بيت المقدس. لأنه الصلاة التي جاءت قبل كانوا يصلون إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة إلى مكة. فالله قال وما كان الله ليضيع إيمانكم فسمى الله تبارك وتعالى صلاتهم هذه أنها من الإيمان والله لا يضيعها بل يكتبها لهم لأنهم صلوا إلى بيت المقدس لما صلوا بأمر الله تبارك وتعالى. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سائل عن سماك عن عكرمة سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا يا رسول الله كيف بالذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع الإيمان. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن حسان قال حدثنا سفيان الثوري عن يزيد عن مجاهد قال الإيمان يزيد وينقص قول وعمل. نعم. هذا كلام مجاهد الإيمان يزيد وينقص وأنه قول وعمل. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال ما نقص أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه. نعم. تنقص الأمانة نقص الإيمان دل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان. هل باب؟ نعم. إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.